وإنما نغسل ملابسنا بما يسمى بالإشنان، وهو نبت طيب الرائحة يزيل ما علق بالثياب من درن أو وسخ. وأما الصابون فكان غير موجود وكنا لا نعرفه. فهنا يقول بماء وسدر. قد نقول السدر الآن قد يكون قليل، لكن هنا مبيدات أو منظفات أكثر، وذلك كالشامبو والصابون وما إلى ذلك، وهي كلها بحمد الله متوفرة وموجودة. نعم. فقوله عليه الصلاة والسلام بمائك وسدرك وامتشطي دليل على أنها تنقض شعر الرأس. بالنسبة للغسل من الجنابة لا، تأخذ الماء وتخلل رأسها، لكن إذا كانت حائض فإنها لابد من نقض الشعر. ما الدليل على وجوب نقض الشعر؟ قوله عليه الصلاة والسلام وامتشطي. فإذا كانت الضفائر مربوطة فلا يمكن أن يكون هناك امتشاط، وإنما الامتشاط يكون بإطلاقها. نعم. ولا يكون المشط إلا في شعر غير مضفور. ولا يكون المشط ما يمكن يعمل به إلا إذا كان الشعر غير مربوط. أما إذا كان الشعر مربوط فيكفي التخليل، تأخذ حقنة من الماء، وذلك لأن الإسلام فيه اليسر وفيه السهولة، فلا حرج فيه ولا مشقة. فلو قلنا للمرأة عند كل جنابة لازم أن تمتشطي، ربما شق ذلك عليها واحتاج إلى عناء، لكن عند الجنابة تعمم الماء بدون انتشار، وعند الحيض والنفاس تمتشط، لأن الحيض قد يكون في الشهر مرة، والنفاس كما قلنا في السنة، في السنتين، في الثلاث. والإسلام يدعو دائما إلى ما فيه اليسر والسهولة. نعم. ولا يكون المشط إلا في شعر غير مضفور. غير مربوط أو مضفور، يعني غير مضفور أي غير مجعول على صفة ضفائر. فقد تكون المرأة تعمل ضفيرة واحدة تدليها على ظهرها، وقد يكون تعمل ضفيرتين فوق الأذنين، وقد يكون ثلاث، واحدة يمين والثانية شمال والثالثة خلف، وهكذا. نعم. فالشعر إذا كان يمشط فيكون غير مضفور، وإذا كان لا يمشط فيكون مضفور. نعم. وللبخاري انقضي شعرك وامتشطي. نعم. ولابن ماجة انقضي شعرك واغتسلي. نعم. وللتحقق يعني دليل على نقض الشعر لمن؟ للحائض والنفساء. وأما للجنابة فلا يلزم نقض الشعر. نعم. ولتحقق وصول الماء إلى ما يوجب غسله وعفي عنه في غسل الجنابة لأنه يكثر فيشق غسل الجنابة يكثر، لكن بينما غسل الحيض في الشهر مرة، النفاس في السنتين، في ثلاث سنين، في أربع سنين مرة، لكن الجنابة قد تتكرر باستمرار. نعم. لأنه يكثر فيشق ذلك فيه بخلاف الحيض ونفساء مثله، ويرتفع حدث أصغر وأكبر من جنابة أو حيض أو غيرهما قبل زوال حكم خبث. قبل زوال حكم خبث لا، يعني مثلا الإنسان غسل الجنابة أو اغتسل من الجنابة فإن الحدث يرتفع، ولو هناك نقاط يجب إزالتها، يرتفع الحدث من الجنابة ولو بقي حكم خبث. نعم. لا يمنع وصول الماء إلى البشرة كطاهر عليه، لا يمنع بخلاف ما يمنعه. نعم. وتسن موالاة في غسل الموالاة، عندنا الوضع لا بد من الموالاة، ومن فروض الوضوء الترطيب، والفرض السادس من فروض الوضوء الموالاة. ومعنى الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، بمعنى أنني أردت الوضوء فغسلت الوجه واليدين ثم قلت خلاص أوقف الآن وبعد ربع ساعة أغسل الرجلين، نقول لا، لابد من الموالاة المتابعة ومعنى الموالاة ألا نؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. بينما الغسل تسن الموالاة وليست بواجبة، بينما الغسل تسن الموالاة وليست بواجبة. نعم. وتسن موالاة في غسل لفعله صلى الله عليه وسلم، ولا تجب كالترتيب، لأن البدن شيء واحد، فإن فاتت الموالاة بأن أخر غسل بقية بدنه زمنا يجف فيه ما غسله قبل جدد لإتمامه، أي الغسل، نية لانقطاع النية بفوات الموالاة، فيقع غسل ما بقي بدون نية. ويسن، يعني لابد من تجديد النية، لابد من تجديد النية. لو غسل بعض بدنه ثم انتهى الماء ثم عمل على وجوده فلا بد من تجديد النية. نعم. ويسن سدر في غسل كافر أسلم، كما ورد في حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه، احضروا السدر لأجل النظافة والنزاهة وإزالة ما علق ببدنه من روائح. نعم. لحديث قيس بن عاصم وتقدم، كما يسن لكافر أسلم إزالة شعره، إزالة شعره، أزل عنك شعر الكفر، كما يقول عليه الصلاة والسلام. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم: ألقي عنك شعر الكفر واختتن، رواه أبو داود. ويسن أيضا سدر في غسل حائض، لأن السدر هو المعمول به في النظافة وفي النقاوة، فيسن استعمال السدر، لأن السدر قد يكون يزول الماء أو يزيل الماء مع السدر ما لا يزيله الماء وحده. نعم. ويسن أيضا سدر في غسل حائض طهرت من حيض، ومثلها نفساء لحديث عائشة. ويسن أيضا أخذها، أي الحائض، مسكا تضعه في فرجها، وذلك لإزالة الروائح التي علقت به نتيجة خروج دم الحيض. نعم. مسكا، فإن لم تجد مسكا فطيبا، أي طيبا، فإن لم تجد مسك وضع الطيب. نعم. أي طيبا كان، إن لم تكن محرمة، إن لم تكن محرمة، لأن إن كانت محرمة واغتسلت من الحيض لا تستعمل الطيب، وإنما تستعمل الطيب بعد الإحلال، وأما قبله فلا تستعمله. نعم. أو كانت حادة أيضا، أو كانت يعني عليها العدة ويعني توفي زوجها، فهي لا تستعمل الطيب، يعني لا تستعمل أي شيء من أوسائل الزينة، وإنما تستعمل ثيابها المعتادة، والثوب الذي تستعمله لا يلفت النظر ولا يكون ثوب زينة. نعم. فإن لم تجد طيبا، إذا ما وجدت مسك ولا نوع ثاني من الطيب، لو تستعمل طين، تضع طين، لأن الطين يمتص الروائح التي علقت بفرجها نتيجة خروج دم الحيض. نعم. فإن لم تجد طيبا فطينا تجعله، أي ما تأخذه من مسك أو طيب أو طين في فرجها لقطع رائحة الحيض، لقطع رائحة الحيض. نعم. ويكون ذلك في قطنة أو غيرها مما يمسكه، ويكون هذا الفعل بعد غسلها، بعد أن تغتسل، لأجل أن يمتص الروائح المستقذرة. نعم. ويكون هذا الفعل بعد غسلها لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث عائشة لما سألته أسماء عن غسل الحيض، رواه مسلم، وفيه: ثم تأخذ فرصة ممسكة فتتطهر بها، ممسكة يعني فيها مسك، ممسكة فتتطهر بها، والفرصة القطعة، يعني قطعة قطن أو شيء فيها مسك تضعه في فرجها. نعم. والفرصة القطعة من كل شيء، ونفاس مثله، أو النفاس مثل الحيض. نعم. كما يأتي قال في المستوعب والرعاية وغيرهما: فإن لم تجد الطين فبماء طهور، فبماء طهور يكفي. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.